الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، وعلى آله وصحبه وأزواجه الطيبين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، واحشرنا يا رحمن معهم في الفردوس الأعلى يوم الدين. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هنقف عند وتلك الأيام نداولها بين الناس. الأيام دول، لا الغنى بيدوم ولا الفقر بيدوم ولا الصحة، مفيش حد أبدا عنده صحة مطلقة ولا فقر مطلق ولا مرض مطلق. وما المال والأهلون إلا ودائعه، ولا بد أن يأتي يوما ترد فيه الودائع. الصحة ربنا سبحانه وتعالى جعلها عندك وديعة كالمال والولد والجاه والسلطان والأب والأم والمال والمنصب والوظيفة، كل هذه ودائع إياك أن يسلبها الله عز وجل منك وأنت حي في الدنيا، لأن المال لا بد أن يتركك في يوم من الأيام، والصحة والوظيفة والجاه والسلطان هيتركك هيتركك، إما أن يتركك وأنت حي، وهذا نعوذ بالله من السلب بعد العطاء، أو تموت أنت وتترك المال والصحة والجاه والسلطان. الأيام دول، ولكن نحن الآن عندنا عقيدة أو عندنا قاعدة شرعية: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع هذا البلاء إلا بتوبة، وكثرت الذنوب والمعاصي والآثام. الناس تجاهل بالمعاصي والآثام، كثير من الناس يحارب سنة رسول الله وهو لا يدري، ويحارب شرع الله وهو لا يدري، يجهر بالمعصية ويرفع راية المعصية لله عز وجل. كثير من الناس يعدل المصائب ولا يعدل النعم، يقول نحن في ضم وفي ضيق اقتصادي وفي أمراض وفي وفي، نعم نقر معك، ولكن عدل الذنوب والمعاصي والكبائر التي انتشرت على بطأ ومسمع من العالم. ليه لما يجيلك بلاء فتش في نفسك؟ أما يجيلك مرض جلدي مش بتروح للطبيب يقول لك استحمى أو ما تلبس هدوم خشنة؟ أما يجيلك مرض مش الطبيب يقول لك كل كذا وما تاكلش كذا عشان ربي عشان تشفى؟ وهو رب العالمين نزل علينا دستور، نزل علينا قرآن، وأرسل لنا نبي. من كثرة المعاصي والآثام أصبح في حرب بين الناس بروق قلبية، يعني في ناس قرايب اللي هم بيتكلموا رحم، أخ وأخوه، واحد ابن عم الثاني أو ابن خالته أو رحمه أو صهره، تلاقي في حرب داخلية بينهم من بعض وبيتكلموا عايشين، وفي واحد تاني يحارب شهرا في حضور جديد. لن يصلح الله عز وجل لنا امرا الا ان نصطلح مع الله عز وجل وان نصلح القلوب. المكان ده هو ده اللي هيدخلنا الجنه، هو ده سبب الشقاء وسبب السعاده. هنا المكان المقر الرئيسي لابليس واعوانه من الجن. هنا المقر الرئيسي. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قاعد ليل نهار يوغل صدرك من فلان وعلان. فلان باع لو كنت تاجر وانت ما باعش، فلان جاب وانت ما جبتش، فلان خلف وانت ما خلفتش، فلان ركب سياره وانت ما ركبتش، فلان فلان فلان وعلان. لازم نصلح المكان ده. اضرب لكم مثال بقصه اوردها الامام ابن كثير في البدايه والنهايه، واوردها الامام البخاري في كتابه التاريخ الكبير الامام البخاري. هذه القصه تبين لنا حقيقه هذا المكان، وليس هناك نجاه في الدنيا وفي الاخره إلا إذا أصلحنا هذا المكان. هذه القصة وردت في حق المفترى عليه من الصحابة، وهو معاوية بن أبي سفيان. المفترى عليه من كثير من القنوات الفضائية، وعند كثير من الناس السذج الذي يتهمون معاوية بن أبي سفيان بقتل كثير من الصحابة، وكفاه فخرا انه صاحب الحبيب. اوعى تسمع اسم النبي وما تصليش عليه، وخلي بالك اوعى تقول عسى السلام عسى السلام، لازم تقول الحروف كامله كامله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شو حبيبك برضه؟ معاوية بن أبي سفيان كفاه فخراً أنه صاحب النبي، وكفاه فخراً أنه كاتب الوحي. كيف يكون كاتب الوحي يفترى عليه من هؤلاء السنة ويقع فيه كثير من أهل السنة والجماعة؟ معاوية بن أبي سفيان كان جالساً يوماً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. لما هاجر النبي من مكة إلى المدينة وجلس الصحابة حوله واستقروا، قالوا يا رسول الله إن فلانا لم يؤمن وفلانا لم يؤمن، وعد بالملوك وصناديد الكفر من المشركين الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيكم من أبناء هؤلاء. ولادهم هيعرفوا الحق وهيجوا. ليه التنين مش هيأمنهم؟ لأن كثير منهم عندهم كبر، وفي كثير من الناس الآن من المسلمين عندهم كبر، ما يرضاش يعرف الحق حتى ولو كان بان بيت امامه جليلا. يتكبر ازاي؟ ازاي الولد ولاد الصغير ده يجعل ابن ده عندي 80 سنه وما يرضاش ما يقبلش حاجه منه؟ طب اعرف لو كان عنده الحق اتبع، عنده باطل اجتنب. فقال سيكفيكم من ابناء هؤلاء. وهم على هذه الحاله هو بيتكلموا كده، استغل عليهم رجل يركب ناقة. مين؟ وائل بن حجر الحضرمي. وائل بن حجر الحضرمي ده صحابي جليل وروى عن رسول الله أحاديث. دخل على رسول الله وكان ملكا وابوه ملك من حضرمي. حضرموت من اليمن، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم على هذه الحال، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ففرح النبي بإسلام هذا الملك، وأراد أن يقطع له عقله، أراد أن يديله هدية. ليه؟ يديله هدية. النبي صلى الله عليه وسلم فرح إن ملك وأبوه ملك، ساب الملك وساب الجاه والسلطان، تخلى عن كل هذا وذاك، وجاء بين يدي الله مسلما موحدا لله عز وجل، فأراد أن يكافئه ويعطيه العطاء، وقطع له قطعة من الأرض في المدينة، اداله حتة الأرض دي، وكان وسط الجلوس معاوية بن أبي سفيان، وكان محتفيا ماشي حاله. خلي بالك، بعض أهل العلم قالوا: وكان محتفيا من شدة فقره، رغم أن أبوه أغنى أغنياء قريش في مكة، ولكن حينها كان كافرا. ومن الناس ومن العلماء من قال: كان محتفيا سنة عادة، كان من عادة العرب أن يمشوا حافيين، بل كانوا أقوياء البنية. قال: قم يا معاوية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: قم يا معاوية، ويسلموا القطعة بالأرض. وكانت حرارة الشمس شديدة في اليوم ده، في الوقت ده، فمشى معاوية وواكب ابن حجر الحضرمي راكب على النار، فمشوا قليل ولم يستطيع معاوية أن يمشي على رمضان المدينة، حرارة الشمس معدية 45 ومشي حافي على الرمال، فقال: ردفني خلفك على النار. خلي بالك هو رايح معاه يديله ايه؟ خلي بالك، ردفني خلفك على النار. قال: ليس شحا للناقه، مش بخل بها يعني، ليس شحا للناقه، ولكنك ليس ممن يلتقف خلف الملوك. يعني ملك، ابن ملك، ازاي تبقى ورايا؟ خلي بالك، هذه الأشياء، هو لسه حديث عهد بإمام، ولكنه صحابي جليل حسن إيمانه، وتغيرت سلوكه، وهو من أهل الجنة، لأن كل الصحابة من أهل الجنة. ما زالت هذه الأشياء موجودة، أمراض الكبر والتعالي على الناس، زي ما بتروح للطبيب عشان يكون سبب في شفاء سقمك مرضك من عظام او من بطنك، لما يكون عندك كبر على الناس او تعالي على الناس او تمشي كده ممروح او يعني مش عايز اقول كلمه كده سيئه عن نفسك، اذهب الى الطبيب. اتدرون ما هو الطبيب لهذه الامراض؟ الكتاب والسنه. تشوف النبي كان بيعامل الناس ازاي، كان الصحابه والمشركين مسلمين ومنافقين. قال: ليس شحا بالنار، ولكنك ليس ممن يلتقف خلف الملوك. قال معاويه: اعطني نعلك لانتحل به. طب اديني النعل بتاعك، الحذاء بتاعك، البسه، مش عارف امشي على الارض. قال: ليس شحا بالنعل، ولكنك ليس ممن يدعي نعل الملوك. استظل بسل ناقتك، امشي بسل الناقه. طب سل الناقه متحرك، ما ينفعش يبرد الارض. انت لو مكان سيدنا معاويه تعمل ايه؟ لا تسلمه الارض، سيبه ترجع، وهيقول كلام صح؟ ما ينفعش معاويه يرجع. ليه؟ مربط الفرس. لأن النبي ده قال: ما ينفعش النبي يقول لك على حاجة وأنت ما ترضاش أبداً، مهما كانت صغيرة في عقلك أو في نفسك أو في تفكيرك، مهما كان هذا الأمر ولو كان عوداً من سواك، الذي أمرك به هو الحبيب، والحبيب لا يأمر إلا بخير. فامتثل معاوية، لأن النبي لو قال له حب نفسك في البحر هيروح يرمي نفسه في البحر، لأنه يعلم أنه ذاهب إلى النجاة. فامتثل معاوية، وبعد ما سلموا القطعة في الأرض رجع. وتلك الأيام نداولها بين الناس. كنت غني وبقيت فقير. ليه؟ أصل البيعة اللي أنا اشتريتها واحد خني ومش عارف حصل إيه والسوق نزل. لا، فتش لنفسك، فتش في حالك، كنت بتعمل إيه؟ كنت بتفطر على الناس بصحتك، اتعزلت عن منصبك. ليه؟ فكر واحد عمل فيها وشاي ليه؟ كان مجرد امضى منك تحل مشاكل كثير من الناس، وانت تقول بكره وبعد واكتب ورقه وانت قادر تمضي له وتمشي له حاجه، بس انت عندك تعلم وكبر. فرجع معاويه ودارت الايام ومات رسول الله، ومن بعده ابو بكر الصديق خليفه المسلمين، ومات ابو بكر، ثم مات عمر، ثم مات عثمان، ثم مات علي بن ابي طالب، وهنموت كلنا. ثم آلت الخلافه من حسن بن علي 6 شهور، ثم آل الملك والخلافه لمعاويه بن ابي سفيان الذي كان محتفيا، اللي ما رضاش يديله نعله، اللي ما رضاش يركبه وراه. آل الملك والخلافه، فمعاويه اول ملوك المسلمين وخليفه المسلمين. وجلس على سرير الملك، وفي يوم من الايام اذ دخل عليه رجل يتجاوز 85 من عمره، جاي من حضر موت من اليمن، جاي وافد من اليمن يكلمه معاويه يبايعوه. فلما دخل هذا الرجل وهو وائل بحجر الحضرمي، عرفه معاويه. هتعمل ايه انت لو مكان معاويه؟ هتصفي الحسابات؟ الاسلام لا يعرف تصفيه الحسابات، الاسلام لا يعرف التشفي، الاسلام لا يعرف مراقبه الاقدار. ليه واحد عمل معاه حاجه وبعدين الراجل ده ماشي راح واقع على رجله بس يقول لك ظلمي ربنا جاب حقي؟ والله كنت ما تعرف حاجه. الامر الفوق ده انت مالكش دعوه به، مالكش دخل به، ما تعرفش اي حاجه في اي حاجه. انت صفر على الشمال وانا صفر على الشمال في هذا الامر. اللهم اني قد خرجت من حولي وقوتي، عشان لما تخش على الدار او حاجه اخرج من حولك وقوتك والجا الحول والقوه لله عز وجل. يقول بس انا كنت بقوم ليل ونهار، انا كنت بشتغل، كنت بسافر، كنت بعمل، غيرك كان بيسافر وبيعمل. فعرفه معاويه، فلما عرفه قدم له طعام وقدم له شراب وامر له بعطاء، ثم اجلسه على كرسي الخلافه، ثم همس في اذنه وقال: اتذكر يوم كذا وكذا؟ فبكى وائل بن حجر الحضرمي، فقال: ما يبكيك ايها الرجل؟ قال: ابكي لو ان الزمان رجع بي لحملتك بين يدي. تلك الايام نداولها بين الناس. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان نبينا محمد امام الانبياء وسيد المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع معظم، نفسي تشوق لقبر انت ساكن، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، يا رسول الله يا خير من ترجى شفاعته، على الصراط اذا ما زلت القدم، وصفك الواصفون وقالوا ما اجمل منك رأت قط عيني، ولا اجمل منك تجد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب كانك خلقت كما تشاء. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح منه. هذه آية في غزوة بدر وفي غزوة أحد. غزوة بدر عشان تعرف إن تداول المصائب وتداول النعم أمر طبيعي في هذه الدنيا، الدنيا ليس فيها استقرار، ليس هناك استقرار إلا في الآخرة. الدنيا دار ومرار، والممر ده واحد جمع واحد تهوم واحد يحمد واحد يتعطر، أما الآخرة دار مستقر ومتاع وفرح، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني الآخرة إن شاء الله المسلمين مسواهم الجنة، ولكن نجتهد، مفيش إنسان معصوم، مفيش إنسان طائع لله من يوم اتولد لغاية ما يموت عنده 60-70 سنة، لابد هناك معاصي وآثام، بس اعترف وتوب إلى الله عز وجل، ما ترفعش راية المعصية لله أبداً، إياك أن تعصي الله ورسوله أبداً، مهما كان اجتهد أن تكون طائعاً لله، متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. غزوة بدر كان انتصاراً مبشراً، فرح وغزوة أحد طبعاً كلنا عارفين القصة، كان حزن شديد وجراح وشهداء، فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يخف ويبين للناس إن الأيام دول العشرة اللي انت معاك دي مسافة ما تخرج من جيبك ممكن تروح الصين، تروح أمريكا، تلف في البلاد، الدنيا دي كده والأيام دي والنعم دي والمصائب دي والأمراض كده تلف، فاحترس من السلب بعض العطاء. من ايه؟ انك انت تعرف على المعاصي والآثام. النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث انا ماليش حفظ بالنص عشان اكون صادق، فاقول ايه؟ عشان لما تيجي تقول قال رسول الله احترس، الا لو انت حافظ الحديث نصا كما قاله النبي. ما انتش حافظ الحديث نصا قل او وعارف ان الحديث صحيح قل او كما قال رسول الله، مش عارف ان الحديث صحيح وسامعه كده احتاس، ما تقولش قال رسول الله ابدا. دخل النبي في الحديث ده رواه سيدنا عائشه امنا عائشه، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امنا عائشه يوما فوجد كسره في الخبز، والله رغم الضنك اللي كثير من الناس عايشين فيه اقسم برب العباد الشرط العيش لم يحزن، رغم ان في ناس مش لاقيه، وجد كسره من خبز فتناولها رسول الله ومسح عنها الاذى ثم اكلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا عائشه احفظي نعمه الله عليك، احفظ النعم، الحمد يديم النعم، يحافظ على النعم وشكر هيديم النعم، فإنما قلما ذهبت نعمة ثم عادت. نعمة لما تروح السلب بعد الأخطاء أمر خطير، أضرب مثال بقصة صغيرة نختم عشان ما نطولش. رجل اسمه محمد بن عباد من ملوك الطوائف في إشبيلية في الأندلس وما شابه ذلك من البلاد، أبوه كان ملك وهو أمير، وفي يوم من الأيام وكان يعيش في طرف وفي رغبة من العيش. أي نعمة أنت فيها دايما احمد ربنا عليك. عندك كم نعمة؟ عينين، كبد، بص عد بقى اللي في جسمك بس، وبعدين عد اللي في البيت، وبعدين عد اللي في الدلاجة، وبعدين عد اقعد احمد ربنا بقيت مجنون مش هتوفي. فهذا الرجل كان يعيش في رغد من العيش وفي طرف، وكان يمشي مع وزير الله على النهر، فوجد امرأة وسط الجواري فوقعت في عينه، وقعت في قلبه، حبها بنت كده من الفلاحين بيوم مية وشغالين في الزروع، عجبته حبها، أراد أن يتزوجها، عرف هي من بيت مين، بعد خطبها وضمها له، ليس جاري عنده جواري، ضمها له زوجة حرة راضية، وكان يحبها حبا جما، كان بيحبها حب خطير ليس له مثيل. ثم مات أبوه، أبوه مات، فمن حبه لها سمى نفسه باسمه، هو اسمه محمد وهي اسمها الاعتماد، فسمى نفسه المعتمد، وسمى الدولة دولة المعتمد من حبه فيه. ثم دارت الأيام وكان يعيش في رغد من العيش، جوز وخلف وأعيش في قصر، وفي يوم من الأيام وكانت السماء ممطرة، نازل مطر، وقفت في الشرفة هي وبناتها، شافت أقرانها، أصحابها، جيرانها، قرايبها، الفقراء الفلاحين اللي زيها ماشيين شايلين الحاجات على رؤوسهم ورافعين الثياب وماشيين يغرزوا في الطين كده، فحبت بذلك، حبت تعمل كده، قالت له أنا عايز أنزل أغرز في الطين زيهم وأمشي زيهم، قال لها حسن أنت ما تعرفيش أنت مين، أنت اعتماد، أنت صاحبة دولة المعتمد، أنا أجيب لك الطين لعند البيت، أجيب لك الطين في البيت تغرزي فيه، بس ما جابلهاش طين اللي إحنا بنغرز فيه. جاب مسك وزعفران واغلى انواع العطور، وعجن هذه العطور بماء من ورد، وجابهم في بلاط القصر وقال لها عد احكيني انت وبالك، اموال ليس لها حصر، اموال من بيت مال المسلمين، غرزي وافرحي حد. فلما حدث ذلك طارت عليه الدنيا، وتلك الايام يداولها بين الناس، انقلب عليه رجل من عمال ضابط عنده او وزير عنده ومسك الملك مكانه، وحبسه هو واولاده وامراه، وبعد ما حبسه دفا في شمال المغرب في بلد اسمها ارناب او ارناب، وحطه في السجن، وساب ولاده ومراته ماشيين في الشارع بناته لا يمتلكون درهما ولا قنطيرة. عملوا ايه عشان ياكلوا ويشربوا؟ راحوا يغزلوا للناس رزق، الصوف ينزلوه عشان ياكلوا ويشربوا، ماشيين في الطرقات حفاة الاقدام، عراة الاجساد ومصافين الثياب. ثم جاء العيد، العيد حبوا يروحوا يزور ابوهم وهي تزور زوجها، راح يقدموا الطلب فقبل الطلب، فراحت عشان تزوره، فلما رآهم كان شاعرا، فلما رآهم قال لقد كنت فيما مضى، لقد كنت فيما مضى بالعيد مصروف، فجاءني العيد في أغنات منصور، ترى بنات في الأسواق يغزلن للناس لا يمتلكون درهما ولا قنطيرة، يضعن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطق مسكا ولا كافورا. الأيام دول فوق بنفسك، ما تكبرش على حد. اوعى تكبر بنعمة ربنا انعمها عليك. كل شيء عندك فضل ونعمة من الله. وما المال والأهلون إلا ودائره. ولا بد أن يأتي يوما ترد فيه ودائره. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم لا تدع لنا في هذا المكان الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مديونا إلا سددت دينه، ولا مديونا إلا سددت دينه، ولا غائبا إلا رددته، ولا مهزوما إلا نصرته. اللهم احكم دماء المسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم احكم دماء المسلمين في كل شاطئ الطرقات. اللهم احكم دماء المسلمين في السودان. اللهم قل لهم يا رب العالمين. اللهم ألف قلوبهم. اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله